تحط يدك على راس ابنك المريض او الزهقان او التعبان وتقول له ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه اول ايه. الايه الثانيه في سوره يونس، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. الايه الثالثه في سوره النحل